يقول أحسن الله إليك، وقول بعضهم يا غارة الله ويا قوة الله. ها؟ يقول وقول بعضهم يا غارة الله ويا قوة الله. ما تدعى الصفة، ما يقال يا رحمة الله يا وجه الله، يا الصفة لا تدعى، وإنما يدعى الله جل وعلا فيقال يا الله. نعم.